أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل يحب زوجته حبا شديدا ويقول في الدعاء لها: اللهم لا تصرفني إلى أحد غيرها، هل هذا من التعدي في الدعاء أثابكم الله؟ هذه فتنة، مبالغة في حب الزوجة وحب الزوج فتنة، وينبغي للعبد أن يتأدب مع الله عز وجل وأن يتق الله في نفسه وأن لا يضيق على نفسه ما وسع الله عليه. وهذا الدعاء لا خير فيه للإنسان. وأذكر رجلا كان يحب زوجته حبا شديدا وكانت لا تنجب، فكانوا يلومونه ويقولون له: لو تزوجت لعل الله أن يرزقك الذرية. فقال، كان في فترة شبابه ومحبته لزوجته، قال: ذرية من غير هذه لا أريدها. وامتد به العمر حتى بلغ 60، ثم أصبح يحن إلى الولد ويتقطع قلبه على الولد، وأصبح حتى ينام ويرى بعض الرؤى ويظن أن الولد سيأتيه. فطلقت الزوجة منه، حصل بينه وبينها فراق، ثم أخذ يلهث وراء النساء في آخر عمره، يتزوج هذه ثم طلقها ثم تزوج الثانية حتى توفي رحمه الله. العبد إذا لم يتأدب مع الله عز وجل فإنه سيندم. هذه الأمور سلمها لله عز وجل. إذا عشت مع امرأتك ورأيت خيرا فالحمد لله، وإذا رأيت غير ذلك فلا تتسخط ولا تتذمر من قضاء الله وقدره فتقول ما لا خير فيه فتندم عليه في الدنيا والآخرة. والعبد يهلكه لسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أخي في الله، أوصيك وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله. فالعبد يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يلقي لها بالا تهوي به أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. وهكذا إذا تكلم بالكلمة ليس فيها أدب مع الله لا بد وأن يخرج من هذه الدنيا بأثرها إن لم يتب إلى الله عز وجل. فالنصيحة، النصيحة أن تتق الله في نفسك، وأن تحذر من آفات اللسان وزلاته. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه أن أضعف الناس عقلا من جهل الله عز وجل وجهل تدبيره وحكمته، وأكمل الناس عقلا من نظر في كرم الله وحكمة الله وجود الله ورد الأمور كلها إلى الله. أعقل الناس في هذه الدنيا الذي يعرف نعمة الله عز وجل عليه ويذكر الله حق ذكره ويشكره حق شكره. إذا نظرت إلى زوجتك فأعجبتك، أو إلى أبنائك فأعجبوك، أو إلى مالك ففتنك، فاعلم أن الله الذي أعطاك، وأن الله وحده هو الذي أولاك، وأن أول ما يجب عليك أن تقول بلسان الحال والمقال: الحمد لله والفضل لله. إياك ثم إياك، إذا رأيت من زوجتك ما يسرك أو من أخيك أو من ابنك أو من أي أحد في هذه الدنيا، إذا رأيت منه ما يسرك وما تقر به عينك، إياك أن تبدأ بالمخلوق قبل الخالق، فإنك ستندم. ابدأ بربك وأثني على الله بما هو أهله: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هؤلاء الذين قص الله علينا قصصهم وذكر لنا هداهم وأمر أبينا عليه الصلاة والسلام أن يهتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أي شيء ترى في أولادك، في أحفادك، في أهلك، في مالك، في ولدك، قل الحمد لله، قل الفضل لله. ولذلك تجد من تعلق قلبه بالمخلوق وأحبه وفتن به عذبه الله بذلك المخلوق. فتجد الذي يحب الزوجة ويعجبه جمالها أو يعجبه خلقها لا يزال يثني عليها يثني عليها حتى يأتي يوم من الأيام فينقلب ذلك الثناء إلى ذم وإلى سب وشتم، وتتنكد عليه الحياة. أو فرضنا أن الأمور تستمر كما هي، فإذا بالزوجة تنقلب عليه وتوليه ظهرها بقصد أو بدون قصد. ففي بعض الأحيان يحب الرجل زوجته ثم تعرض عنه الزوجة وتنشغل بأولادها وتفتن بأولادها حتى تلهو عن حق زوجها، ويحاول جاهدا أن يأخذ بشعبة من شعب قلبها ولا يستطيع، لأنه أحب وتعلق بغير الله، ومن تعلق بغير الله عذبه الله بما تعلق به. فإياك ثم إياك أن يفوتك سبيل المهتدين وصراط العقلاء. ليس في الدنيا سرور إلا بالله، وليس في الدنيا شيء أنعم للعبد عينا وأهدأ بالا من أن يعرف ربه وأن يعرف أن النعمة كلها لله جل جلاله. وانظر إلى العبد الذي يبتلى بأعز الناس، يبتلى بفقد أبيه، يبتلى بفقد أمه، يبتلى بفقد زوجته، يبتلى بفقد فلذة كبده، لكن بمجرد أن يفقده وهو يحبه أول ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله كأنه يقول من الذي أعطاني هذا الولد، ومن الذي جعل أبي يحبني وأحبه، ومن الذي رزقني هذه الأمة الحنون، ومن وجد أن هؤلاء المخلوقين ليس عندهم من شيء وأن الفضل كله لله. فإذا عاش بهذه العقيدة وأحياه الله بهذا الإيمان اطمأن قلبه. وصدق الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسعد الناس في هذه الدنيا من إذا رأى النعمة شكر ربه واعتقد الفضل كله لله. ولذلك قال الله في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم، ما أصابكم من نعمة فمن الله. كل سرور ترى في أبنائك، كل سرور ترى في أولادك، كل سرور ترى في مالك، في مزرعتك، في تجارتك، لا تقل بذكائي ولا بهذا العامل والله جيد، هذا العامل ما شاء الله فعل وفعل، لا تلتفت إلى المخلوق، فإنك تلتفت إلى ضياع، تلتفت إلى من لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولكن قل الحمد لله والفضل لله. جاء عرش بلقيس بين يدي سليمان، فلما رآه مستقرا عنده، ما رآه بالخيال ولا رآه بالصورة، مستقرا لأن الله بعزته وقدرته قاد إليه هذا العرش بفضله سبحانه، ثم بدعوة آصف من برخيا حينما دعا الله باسم الله الأعظم، فإذا به قبل أن يرتد إليه طرفه، وإذا بالعرش بين يديه. فلما رآه مستقرا عنده قال ما شاء الله، تقدمنا، تطورنا، والله عندنا ونحن نفعل وعندنا أبدا. ملك الملوك يغار على نعمته الله عز وجل. ولذلك أكمل الناس خوفا مع الله وأدبا مع الله هم الأنبياء. وإذا قرأت قصص القرآن أدركت هذا جليا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أمة تعرف كيف تعبد الله، أمة تعرف ربها. هذه الغفلة وهذا اللهث وراء الدنيا ووراء أهلها، فإنه متاع زائل وظل حائل، لن تجد في الدنيا أشد عذابا من أهلها إذا فتنوا بها، ولن تجد أشقى من عبد تولى إلى غير سيده وربه وخالقه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ولكن الله نعم المولى ونعم النصير. فإياك ثم إياك أن تفتنك الزوجة أو يفتنك الإبن أو المال، ولكن قل الحمد لله والفضل كله لله، واسأل الله خير ما أنت فيه واستعذ به من شره. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهبنا في هذه الدنيا ما يقربنا إليه، وأن يرزقنا كمال الأدب معه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.